Thank you. سبحان في رب. مش خلصنا حتى هنا تخرب في الاخر برضه هيخلص. فبهت الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين. Ah,

أكثر. No!